في الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وصح أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والثمانون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الخامس من باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، وفي رواية بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، أي فليمد. في الدرس الماضي بدأنا شرح هذا الحديث بلفت النظر إلى أن المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل من الرجل والمرأة فيه نصيب، فلم يكن المسجد كما هو اليوم في أكثر المجتمعات الإسلامية خاصا بالرجال من دون النساء، بل كان المسجد مثابة عبادة وموطن علم وثقافة لكل من الرجل والمرأة. وهذا الحديث من جملة الأدلة الذي يدل على ذلك، ولقد كانت زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت لنفسها مكانا من المسجد تصلي فيه دائما من الليل، وكما رأينا الآن أنها كانت قد ربطت حبلا بين ساريتين، فإذا وجدت نفسها تنعس وتكاد أن تقع فتنام قيدت نفسها بهذا الحبل لكي تجدد بذلك نشاطها، أو لكي تمنع بذلك نفسها من أن تهي فتنام. المهم أن هذا دليل على أن المسجد كان مثابة عبادة وعلم وثقافة إسلامية لكل من الرجل والمرأة. ويزيدنا دليلا على ذلك وتأكيدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي لا تمنعوا النساء المساجد. وذلك الحديث الآخر الصحيح نعم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم: لا تمنعوا النساء من المساجد بالليل، أي بما معنى لا أذكر نفس هذا الحديث ثاني تمام. الحديث الصحيح والرسول صلى الله عليه وسلم يجوز للمرأة أن تغشى المسجد حتى في الليل، لكن قلنا الفقهاء في عهد التابعين قيدوا الأمر ومنعوا في كثير من الأحيان النساء من أن تغشى المساجد، وقال بعض العلماء عندما نوقش في هذا قال: إذا يتخذنه جزلا، أي يتخذنه سترا لبعض ما تهياه نفوسهن باسم المجيء الى المسجد. وقد ذكر الفقهاء واقالوا كيف هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعم تذكرت نفس الحديث الثاني، ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد، ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد، ويقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ثم ياتي التابعين او بعضهم فيمنعون المرأة من المجيء إلى المسجد منعا كليا أو جزئيا. كيف هذا؟ لا إشكال. قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أذن للنساء بالمجيء إلى المسجد، بل شجعهن على المجيء إلى المسجد، في الوقت نفسه أمرهن بالصيام وأمرهن بالستر والتزام الآداب الإسلامية التي نص عليها القرآن في الحجاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالأولى وأمر بالثانية. والقواعد الفقهية تقرر أنه إذا اجتمع في أمر واحد مناة مصلحة ومناة مفسدة كانت الأرجحية للمفسدة. والتعبير والقاعدة تعبر عن هذا بقول العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمعنى كل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالستر والإذن لهن بغشيان المساجد، معنى هذين الكلامين أن المرأة إذا لم تلتزم بكامل سترها ولم تكن متأدبة بكامل معنى الحسنة التي أمرها الله عز وجل بها، يسقط حقها في هذا الذي أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالعلماء في العصر التابعي لم يفرضوا على وصية رسول الله، لكن رسول الله أوصى أن يفسح المجال للمرأة عندما تكون المرأة متقيدة بأوامر الشرع وعندما تكون ملتزمة بحجابها وسترها وصيامها. إذا لا إشكال، والحكم لم يختلف، والحكم إلى يوم القيامة هكذا. والآن أيضا هذا هو الحكم. الأصل أن المرأة كالرجل سواء بسواء، لها أن تغشى المسجد لأداء عباداتها، ومن باب أولى من أجل أن تتزود علما وثقافة لدينها. ولكن ذلك كما كان مقيدا في عصر رسول الله وفي عصر التابعين بأن تكون في غاية الصيانة والستر، وذلك هو اليوم مقيد بهذا القيد. فنحن عندما نقول هذا الكلام ما ننسى هذا القيد، ونحن عندما نقول ينبغي أن تفتح المساجد للنساء، بل أكثر من هذا أقول، ينبغي إذا بني المسجد أن يوضع في خطة بنائه تصور أن للمرأة حصة كبرى في هذا المسجد. ينبغي أن نضع هذا في تصورنا، ولكن عند التطبيق ينبغي أن لا ننسى أن المرأة التي يفسح لها المجال في غشيان المساجد هي تلك التي برهنت على صحة نيتها وسلامة قصدها بالاحتشام والستر بالشكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ومع ذلك الشيء الذي أريد أن أضيفه أننا دائما نذكر بالأولوية بسنن الأولوية. لقد أفدنا في بيان هذا في دروس سابقة، فالرجل والمرأة عندما يدعى كل منهما إلى طائفة من أوامر الله عز وجل، ورأى الرجل أو المرأة أن بعض هذه الأوامر تتشابه وتتعارض، ماذا نصنع؟ نهرع ونلجأ إلى سلم الأولوية، نأخذ أولى الأوامر بالتطبيق ونضع ما دونه في الدرجة والأهمية. هكذا نحل الإشكال، وهكذا نفذ فوق التعارض والتناقض. ومعنى هذا أن المرأة عندما تكون في ذلك، وقد أناط الله عز وجل بها شرف رعاية الأولاد والأهل والزوج، ورأت أن الأمر يتناقض بين أن تدع الدار فتخرج فتشهد صلاة الجماعة أو تحضر مجلس علم، يتناقض هذا مع واجب آخر من واجبات المنزل المميتة بها، إن كان رعاية أولادها، إن كان الاهتمام بزوجها، إن كان أي واجب منزلي آخر. هنا نحل المشكلة بالرجوع إلى سلم الأولويات. ما نمشي سلم الأولويات هنا بشكل واضح ومتفق عليه، يقضي بأن تسلي المرأة في هذه الحال في عطر دارها، تجمع بذلك بين أمرين اثنين، سلت لكن في دارها بدلا من المسجد، ولم تهمل شأن أسرتها وأولادها وأهلها، تجمعت بين الحسنين. الذي فاتها هو أجر شهود الجماعة، ولكنها صحيح فوتت على نفسها أجر شهود الجماعة في الوقت الذي أدركت أجرا أعظم من ذلك، ألا وهو السهر على رعاية أولادها، ألا وهو السهر والاحتباس في سبيل رعاية زوجها والنظر إلى دارها في أي أمر من الأمور. فواب هذا الذي حدثت نفسها له أجل من ثواب حضورها المسجد من أجل ثواب الجماعة. أما إذا لم يقع تعارض وكان هنالك تنسيق وكانت متصفة بالحشمة الإسلامية كما شرع الله عز وجل، ملازمة آداب سترها الذي أمر به الله وشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ فهي للرجل سيان شيئا، ونال كل منهما حقه في المسجد للعبادة ولحضور مجالس العلم. وهذا الذي نقول عن حل مشكلة التعارض باللجوء إلى سلم الأولويات، ليس قانونا في حق المرأة فقط، بل هو أمر متبع بالنسبة لكل من الرجل والمرأة معا. ولعلكم تذكرون يوم قلنا أن رجلا يسهر على تمريض قريب أو صديق وأذن للصلاة ورأى أن تعارضا قد قام بين شهوده الصلاة جماعة في المسجد وبين رعاية هذا الإنسان وتمريضه، ماذا نقول في هذه الحالة؟ دع صلاة الجماعة يصل في هذا المكان وياصل سهرك على هذا الإنسان المريض وخدمته، الأمر نفس القانون. نعم، بل قلنا أكثر من هذا، لو أن إنسانا يمارس عملا يقتضيه ان يرتدي ثيابا ذات رائحه كريهه كالقصاب واللحام ونحو ذلك، واذن للصلاه وهو في ظرف يقتضيه اما ان يخرج الى المسجد فيصلي بتلك الثياب او ان ينتحي جانبا في حانوته فيصلي منفردا في حانوته، يعني ظروفه لا تسمح له بتغيير ثيابه. ماذا نقول له في هذه الحاله؟ سلم الاولويات يقول دع صلاه الجماعه وصل منفردا في حانوتك، يكتب لك الله عز وجل اجر السلام واجر حجزك الناس عن الاذى بسبب ثيابك. وهذا قد ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ان من الصدقه ان يقي الانسان الناس من اذى نفسه. وقد ارسل انذاك عندما شرحنا هذا الكلام بعض الاخوه لا يسال بل يستنكر هذا الكلام ويقول لماذا نقول له صل في حانوتك ولا نقول له غير ثيابك وملابسك؟ ليست هذه هي السوره المطروحه يا اخي، ليست هذه هي السوره المطروحه. نحن متفقون على ان الرجل اذا كان ميسرا له ان يغير ثيابه دون حرج لا شك ان هذا هو الافضل، جمع بين الحسنين. لكن الفقه الاسلامي يفرض صورا وحالات كثيره لعلها تقع. افرض ان هذا الانسان لسبب ما لم يتمكن من تغيير ملابسه وراضيه، ينبغي ان تفرض. ماذا نقول له؟ يسألنا اما ان اتي الى المسجد فاصلي بهذه الحال واما ان اصلي منفردا في مكاني الذي انا فيه. نقول له ان شرع الله عز وجل يحذرك من ان تؤذي الناس برائحة ثيابك، فذلك اشد وبالا من ان تفوتك صلاة الجماعة. اما ان تخرج الى صلاة الجماعة لتكسب اجر صلاة الجماعة، ولكن هذه الصلاة تسببت بإيذاء الناس الذين من حولك في المسجد، اوذوا بسببك، فان ما يترتب عليك من الوبال بسبب ذلك اشد بكثير من الاجر الذي احرزته بسبب صلاة الجماعة. القصد من هذا ان نوضح ان سلم الاولويات دائما يتحكم بنا رجالا ونساء عند التعارض. صلاة الجماعة امر مبرور لكل من الرجل والمرأة، وحضور مجالس العلم امر مبرور لكل من الرجل والمرأة، لكن عند التعارض ينبغي ان نحل هذه المشكلة باللجوء الى سلم الاولويات. وسلم الاولويات يحوزنا معرفة حل المشاكل عن طريقه الى شيء من الفقه والى شيء من الدراسة، يتبين احكام الشريعة الاسلامية واهداف الشريعة الاسلامية. اذا ماذا الموضوع على هذه المسألة؟ انتهينا منها في شرح هذا الحديث. الشيء الثاني ما سوق هذا الحديث من اجله، النبي عليه الصلاة والسلام استنكر استنكارا شديدا ان يقود الانسان نفسه قصرا الى النوافل والطاعات التي يتطلع في ادائها. لا نتكلم عن الفرائض، الفرائض لا بد أن نقوم بها ولو جر الإنسان نفسه إلى ذلك جرة. ولكننا نتكلم هنا عن ما وراء الكرام. يستنكر رسول الله هذا ويوضح لنا أن على الإنسان المسلم أن يجعل رائده في النوافل التي يسعى إليها أيا كان نوع هذه النوافل، في التطوعات التي يريد أن يمارسها. يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجعل ميزان الإقبال والإحزان في هذا النشاط والإقبال النفسي والقدرة الجسمية. فطالما رأيت لديك النشاط المتوكل للقيام بهذه النافلة من الساعة، وطالما رأيت جسمك يجاري نشاط نفسك فهو ليس متعبا، قم وأدي ما أنت بصدده من هذه النافلة أيا كان نوعه، خدمة للناس، رعاية لعباد الله، نافلة تؤديها من الليل، تلاوة للقرآن، تحريك لسان بذكر الله عز وجل، أيا كان نوع هذا العمل. فإذا رأيت أن نفسك قد ملت وأن جسمك قد تعب وأدركه الإعياء، فإن المصيبة التي تتوقعها تقتضيك أن تقوم. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الكلام يلفت نظرنا إلى قانون النفس ينبغي أن يعلمه كل منا. وربما كان أول من ينبغي أن يتبصروا به هم الذين يتخصصون بالدراسات النفسية. الإنسان عندما يمارس عملا وهو مقبل عليه نفسيا، متهيئا له جسديا، فإن هذا الإنسان يقصف ثمار هذا العمل بأعلى درجات النجاح أيا كان، سواء كان عملا دينيا أو فكريا أو عدليا أو دنيويا أيا كان. وأما إذا مارس الإنسان هذا العمل ولكنه مارسه من خلال نفس قد ملت وتأنفت وأخذ يجر جسده إلى ذلك جرا وهو متعب مكدود، فإن النتيجة التي سيأتي بها عمله عكس ما يتوقع، لن ينجح في مسعاه هذا واحد، وسيزرع من خلال جهده الذي تكلفه سيزرع بين جوانحه بيده نعم عقدة تتمثل في كراهيته فيما بعد هذا العمل، فتتعقد نفسه ضد هذا الكلام. والآن يجبر نفسه على ذلك ويسعى في هذا الطريق قسرا، وربما ظن نفسه مجاهدا بهذا العمل، لكن بعد مرة ثانية ثالثة يجد نفسه وقد تعقدت من هذا العمل تماما، كإنسان أقبل إلى طعام فأكله عن جير وهو مقبل إليه، ثم عاد إليه الثانية إذ لم يجد غيره فأكله لكنه يعني منصرف عنه جزئيا، إنه أكره نفسه الثالثة عليه إكراها. لا شك أن نفسه في المرة الرابعة تشمئز من هذا الطعام ولا يكاد يستطيع هذا الإنسان أن يبصر هذا الطعام. هذا المثال ينطبق على سائر الأعمال. والله عز وجل عندما صرفنا بهذا الدين ما اراد ابدا من خلال هذا الذي صرفنا به ان يحملنا اثارا يعني اثقالا وان يكلفنا بجهود لا قبل لنا بها، وانما شاء الله عز وجل ان نتحد من خلال ممارسه هذا الدين. فانظر كم من الفرق بين الحكمه الالهيه فيما شرع وبين طائفه من الناس اذ يتكلفون ويحملون انفسهم ما لا قبل لهم به من النوافل والطاعات التي يتطوعون فيها ظنا منهم بانهم يتقربون بذلك الى الله عز وجل. هذا الكلام اكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني ايضا عندما قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لأنه يذهب يستغفر فيسب نفسه. كلام مليء هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ربما قام من الليل أكثر، يعني قام قبل أن ينتصف الليل فصلى، وإذا به فجأة يضع الصلاة ويعود فيرقد، ينام ما شاء الله أن ينام، ثم يقوم الثانية، يجعل مقياس قيامه ورقاده نشاطا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سؤالا قد يرد وهو إذا كان الأمر كذلك فكيف مر بنا في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفتر قدمان أو حتى تتورم قدمان، والروايتان صحيحتان، أليس هذا تكلفا في أداء الطاعات المندوبة؟ لا، هذا ليس من التكلف. طيب عرفنا معنى التكلف ايها الاخوة، ان تمل النفس وتسأل ويجر الانسان نفسه مع ذلك جرا الى الطاعة، هذا معنى التكلف، وهو المعنى الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من يصلي احدكم نشاطا اي طالما هو مقبل. الرسول عليه الصلاه والسلام اتتصورين انه عندما كان يقوم من الليل فيصلي ويطيل صلاته كما قلنا ما شاء الله ان يطيل، يقرا في الركعه الاولى بالبقره لآل عمران ثم يركع فيطيل ركوعه نحيا من قيامه إلى آخر الحديث، أتتصورين أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يجر نفسه إلى هذا العمل ونفسه متراجعة؟ قد مل معاذ الله، بل كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يرى لذته التي لا تداهيها لذة، ومشيته التي لا تنافسها مشية بأي سبب مما تعرفون، كان يلقى ويرى في صلاته هذه مشية لا يمكن أن تداهيها مشية لسبب ما مما نعرف. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف للصلاة، وما كان يمارس ويستمر في صلاته وهو غير مقبل في نفسه الى السلام. بل كما رأيتم اذا شعر في نفسه بملل اسرع فاتم صلاته فعاد الى مضجعه ليركض. هكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. اما ان تتفتر قدماه فذلك هو شأن الانسان عندما يذهل عن جسمه ويسعد بمشاعر نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يهدد الى ان تتورم قدمه، ولم يكن يقتل هذا منه على ذلك. كل ما كان يشعر به انه يمارس لذة عظمى في مناجاة الله عز وجل، ويمارس سعادة كبرى في وقوفه بين يديه، ولم يكن يشعر قط بألم أو نصب أو أن وجعا ينساب قدميه، ما كان يشعر بهذا الحد. لكن لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد من إطالته الصلاة أن يحمل جسده تعبا وألما لكان هذا غير مشروع، ولننظر من الله عز وجل دوما ينهاه عن ذلك. نعم. لكن كل من امر بنشية لذة النفس اذ تقبل على الله عز وجل فليفعل ما صاد له ذلك، ولا حرج ولا يدخل هذا في شيء من التكلف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الحديث الثالث من الاحاديث التي قرأناها في درسنا الماضي، وكل ذلك يأتي ضمن معنى واحد، وهو حديث ابي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. نعم، كانت صلاته اقرب الى القسم، اي قل متوسطة، فلا هي طويلة طولا متعبة، ولا هي قصيرة بحيث لا يستطيع الانسان ان يستوعب القراءة فيه. كذلك كانت خطبته عندما يخطب في يوم الجمعة. قد يقول قائل: كيف هذا وقد قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة كلها ويضيف اليها التي بعدها، ويطيل الركوع نحيا من اطالة القيام، ويطيل الاعتدال كذلك، كيف يتفق ذلك مع هذا؟ لا اشكال. جابر بن سمرة يتحدث عن اي صلاة لرسول الله؟ عن صلاة الجماعة. يقول: صليت، كنت اصلي مع رسول الله. اذا الكلام عن صلاة رسول الله جماعة عندما كان يؤم الناس. لقد كان من هدي رسول الله انه يفرق بين الحالة بين صلاته التي يصليها منفردا لا يكلف احدا ان ينساق معه وهو غير متحمل، وبين صلاته التي يصليها اماما والناس يقتدون به. في الحالة الاولى امامه نشاط نفسه ولذة اقباله الى الله عز وجل، وفي الحالة الثانية ميزانه نشاط العامة من اصحابه، وكان يفرض ان فيهم المتعب، وان فيهم الشيخ الكبير، وان فيهم المرأة القلقة على اولادها، كان يفرض هذا. والقاعدة تقول: سيروا بخير ضعفائكم. الذوق هكذا يقول. بل ان المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول: اني لاسمع بكاء الطفل فاسرع في الصلاة مخافة ان تسكن امه. يسمع الصوت بكاء طفل في الشارع بعيدا فيقدر انه ربما كانت في المسجد تصلي فيسرع لكي يسلم كي لا تستمع ابنه. وعندما قيل له عن معاذ لقد ارسله رسول الله الى اليمن انه يطيل في صلاته قال له افتامل انت يا معاذ لماذا امره بان يقصد في صلاته يقتصر. ولذلك قال الفقهاء اذا ان الانسان قوما غير محصورين مثل هذا المسجد كثيرين يكره له ان يطيل في صلاته ويسن ان لا يقرا بعد الفاتحه الا بقصار المفسر يعني بسور او ايات لا يزيد فيها على مثلا سوره الضحى فما دون ذلك هكذا. اما اذا اقتدى به جميع محصورين عشره اشخاص 20 شخصا بحيث استأذنهم في الإطالة أذنوا ولا مزيد عليهم فلا مانعهم به. وأساس ذلك هذا الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عاد إلى داره وأغلق على نفسه الباب أطال الصلاة كما يشاء نعم له أن يفعل ما يريد هذا عن الصلاة. كذلك من الخطبة إذا خرج خطيبا لم يكن وما قرأت لرسول الله خطبة جامعة ممكن أن يقرأها الإنسان بأكثر من ربع ساعة إطلاق لما أظن أن أطول خطبة من خطب الجمعة بلغت أكثر من بضع دقائق. ولو جاز لإنسان أن يقصد فوق أدب تقصير الخطب لجاز ذلك لمن؟ لسيد الأنبياء وأمير البلغاء ومن أكرمه الله بجوامع الكلم محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد كان كما قال الصحابة كان يتخولهم بالموعظة يعني يعظهم بكلمة مختصرة قليلة ينتهي منها وهم مسرائبون بأسماعهم إلى المزيد. فذلك خيرا من أن ينهي كلامه وقد مل من طول الحديث. هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن الغريب أيها الإخوان لا مانع دعونا نعقد على هذا الأمر إذا كان هذا هدي رسول الله بالاتفاق فما بالنا في هذا الوقت نخالف هدي رسول الله. أنا أعلم أن كثيرا من الخطابة إذا ارتقوا المنبر يوم الجمعة نسوا مرور الوقت وذهلوا عن حركة الساعة وربما امتدت الخطبة أكثر من ساعة كاملة. لا دون أن يبالي بأنه خالف سنة رسول الله وخالف الذوق الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن ذلك الحكمة والحكمة واضحة. المسجد فيه من شتى الصنوف والاشكال فيهم الشيوخ المتعبون الذين لا يستطيعون ان يجلسوا اكثر من دقائق ربما يعودهم الامر الى تجديد وضوء ربما يعودهم الامر الى اكثر من ذلك. فيهم الذين تركوا اعمالهم واسرعوا لاداء هذه الصلاه وعملهم ينتظرهم للعودة إليه ولمواصلته الثانية. فيهم الأشخاص المرتبطين بمهمات متنوعة مختلفة إلى جانب ذلك نفسيا أيهما أقرب إلى أن يغرق في النفس ويترك أثره في العقل. الكلام الموجز الذي يمكن أن يجمع في الذهن ويخرج الإنسان منه بحصيلة، أم الكلام الفساد الطويل الطويل الذي ينسي آخره أولا؟ الجواب واضح، طول الكلام كما قالت العرب ينسي آخره أولا. ما فائدة أن أبدأ بحلقة من الكلام ثم أفرع عنها حلقة ثم أفرع عنها حلقة فحلقة فحلقة، ويتحول الكلام إلى سلسلة لا نهاية لها؟ ويصيح الناس هكذا إلي وقد ضاعوا وتاهوا بين هذه الحلقات، وخرجوا من المسجد وقد اتفقت أذانهم فلم يعوا أكثر من أن الخطيب تكلم في الإسلام. ما هذا؟ ما هكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج خطيبا طرح مشكلة، عالج، ذكر به، وضع حلها، أمر بتثبيتها، وذكرهم بضرورة أن يكونوا متبعين فعالين لا مصغين إلى قول مسلمين بسماع الحديث. وكما كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا الواقع الذي نعيش فيه أخشى أن يكون دليلا على أن إسلامنا من الظاهر فقط، وأننا نتجمل بالشكل ونترك الحقائق والنبال. فمعنى ذلك أن إسلامنا تحول إلى مظاهر نتجمل بها، وإلى إشباع لنبوات نفسية تعتاد بين جوانحنا. إذن هذا ليس لله، إذن هذا العمل لا يبتغى به وجه الله، وإذا كان كذلك فما ينبغي أن نتوقع أن يتأثر السامعون بهذا الكلام أبدا. ما ينبغي أن نتوقع ذلك. ألا إذا ما كنت متبعا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، وما كنت مستبغا بسنته أو مباركة الشريفة، كيف يمكن أن أدعي أنني مخلص؟ قطعا لا يوجد في هذه الحالة إخلاص. والغريب العجيب أنني أسمع بين الحين والآخر عندما يشكو بعض الإخوة والعوام من طول الخطبة ويتقدمون برجاء حار ولطيف إلى الخطيب أن يكتسب، يقول الكلمة التقليدية التي تتكرر على كثير من الأجساد. نعم، يجلس أحدكم في المقهى ساعة وساعتين ولا يشعر بملل ولا تعب، حتى إذا جاء إلى المسجد لبضع دقائق يشعر بالتعب. ما هذا الكلام؟ ما هذا القياس؟ أنا عندما أجلس على المقهى لو جلست مثلا، أنا أمير مصر، أضع المقهى عندما أشاء، إذا شعرت بحالة نفسية تقتضيني قيام قمت، إذا شعرت بحالة تقتضيني تجديد الوضوء قمت، لا إشكال. لكن عندما أجلس يوم الجمعة أسمع الخطيب فمن الأدب الذي ينبغي أن ألتزمه كسامة ألا أتحرك من مجلسي وألا ألبس ببنتي شتى. أنا ملتزم لآداب الإسلام، لماذا لا تلتزم أنت أيضا يا أيها الخطيب؟ أنا لا أخرج، لأنه إذا دخل الإنسان ما ينبغي أن يخرج. نعم، أن يقول نعم هكذا شأني وهكذا عادتي، فمن شاء أن يصلي عندي فعل، وإلا فليذهب إلى أي مسجد الآن. وهكذا يكون دفاعك عن عمل انت متهم بانك خالفت فيه السنه؟ المهم ان تكون متبعا لسيره رسول الله. ديننا ايها الاخوه دين الزوج، دين الاب، دين الحب، دين تعاون وتراحم، وواجبات الاسلام الموجوده كلها اقل من ان تحملنا اثارا او تربطنا بقيود لا قبل لنا بها، والحمد لله رب العالمين.